أثابكم الله فضيلة الشيخ، إمام قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها نصف سورة الفاتحة على أنه ما تيسر من القرآن، هل يجوز ذلك أثابكم الله؟ تكرار الفاتحة تكرار لركن، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن تكرار الركن القولي تكرار الركن الفعلي، فمن قرأ الفاتحة مرتين كمن ركع مرتين في ركعة واحدة، وحكم ببطلان الصلاة، فأمرها مضيق. ومن هنا شددوا في تكرار الآيات، فلا يكرر الآية إلا لحاجة، وجود حاجة كأن يخل أو شيء يعيد الضبط ونحن ذلك مما له وجه، أما من حيث الأصل فلا، إنه لا يكرر، الأصل يقتضي أن يتبع السنة. وأما الاحتجاج بأنه مما تيسر من القرآن فإن ظاهر السنة يدل على يعني عدم هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الفاتحة وغيرها، وعلى هذا الذي يظهر أنه لا يجوز هذا الفعل. ويدل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر الحديث، وهذا يدل على أنها لا تكرر الركعة الواحدة، وأنه يتبع السنة والواردة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فاتحة واستفتاح لما بعدها مما تيسر من القرآن، والمستفتح غير المستفتح من أجله. على هذا هناك فرق بين الفاتحة وبين ما تيسر من القرآن باستقراء السنة وتتبعها، وعليه فلا يصح أن يفعل هذا الفعل سواء كان في الكل أو في الجزء. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.